مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أبناءنا الطلبة الأعزاء، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه، ومع الدرس الرابع من هذه السلسلة من دروس شرح منظومة الإمام سيدي عبد الواحد ابن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وبعد أن انتهى الناظم رحمه الله تعالى من أقسام المياه، فذكر المياه وأقسامها، شرع بعد ذلك في ذكر فرائض الوضوء، شرع بعد ذلك في ذكر فرائض الوضوء، فقال رحمه الله تعالى: قال الناظم رحمه الله: يقول عبد واحد ابن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر: الحمد لله الذي علمنا من العلوم ما به كلفنا، صلى وسلم على محمد وآله وصحبه والمقتدي، وبعد فالعون من الله المجيد في نظم أبيات للأمي تفيد. كتاب الطهارة. فصل: وتحصل الطهارة بما من التغير بشيء سالما، إذا تغير بنجس طرحا أو طاهر لعادة قد صالحا، إلا إذا لزامه في الغالب كمغرة فمطلق كالذائب. فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء سبعة، وهي درك وفور نية في بدئه، ولينوي رفع حادث أو مفترض أو استباحة لممنوع عراض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين، والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعار وجه إذا من تحته الجلد ظهار. إذن كما قلنا، شرع الناظم رحمه الله تعالى في ذكر فرائض الوضوء، فقال: فرائض الوضوء. وذكرنا فيما مضى أن فرائض هي جمع فرض، والفرض ما أمر به على سبيل الإلزام، أي ما أمرنا الله عز وجل به ملزما إيانا بفعله، فالفرض يلزم به المكلف، يلزم به المكلف. فرائض الوضوء، والوضوء الوضوء بالضم والوضوء بالفتح. هناك الوضوء بضم الواو الوضوء، وهناك الوضوء بفتح الواو. فالوضوء بضم الواو هو الفعل، أي عملية الوضوء وفعلنا لهذا الوضوء وغسلنا للأعضاء ومسحنا لبعض الأعضاء، هذه العملية تسمى ماذا؟ الوضوء. أما الوضوء بالفتح فهو ما يتم به هذا الفعل، أي الماء الذي يتم به هذا الفعل فهو الوضوء، كما تقول الوقود والوقود، نارا وقودها الناس والحجارة. فالوقود هو الحطب، والوقود هو الاتقاد والاشتعال، عملية عال. فهذا الوقود، الوقود هو ما تسقى هذه النار وما توقد بهذه النار، فهذا الوقود من الحطب وغير ذلك. إذن فالطهور بالضم هو الفعل، والطهور بالفتح هو ماذا؟ وما يتم به هذا الفعل وهو الوضوء، أي الماء. والوضوء مشتق من الوضاءة، الوضوء مشتق من الوضاءة، والوضاءة تعني النظافة وتعني الحسن وتعني البهاء وتعني البهجة. فالعرب تقول فلان وضيء الوجه، أي وجهه نظيف، وجهه فيه بهاء وفيه حسن وفيه جمال. فرائض الوضوء، وهذا الوضوء فرضه الله عز وجل علينا في كتابه. أصل الفرض في ما يتعلق بالوضوء في كتاب الله سبحانه وتعالى من سورة المائدة، من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاتطهروا. فهذا أصل فرض الوضوء. ومن السنة ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبل، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. إذن فلا بد من الوضوء، وكما مر معنا في اللقاء الماضي فالوضوء هو من أجل افتتاح الصلاة، فافتتاح الصلاة يكون بماذا؟ بالطهارة، وتحريمها يكون بالتكبير، تكبيرة الإحرام، وتحليلها يكون بالتسليم، أي بالسلام من الصلاة، يخرج من الصلاة. فرائض الوضوء. ثم بدأ الناظم رحمه الله تعالى في ذكر هذه الفرائض، وذكر أنها سبعة، وذلك في قوله: فرائض الوضوء سبعة وهي، أي هذه الفرائض التي سأذكرها لكم من فرائض الوضوء عددها سبعة. فرائض الوضوء سبعة وهي أي كما سيأتي وكما يلي: دلك وفور نية في بدئه. دلك وفور نية في بدئه. وقدم هنا الدلك والفور على النية لضرورة النظم والقافية فقط، وإلا فلا شيء يقدم على النية. ولذلك تلاحظون هنا ذكر يعني أشار إلى هذا الأمر، قال نية في بدئه. دلكن وفور نية في بدئه، أي النية تكون في بداية أو مقدمة على هذا الدلك وعلى هذا الفور وعلى غسل الوجه وعلى بقية الفرائض. فالنية تكون قبل كل هذه الأفعال. دلك وفور نية في بدئه. إذن أول فرائض الوضوء ما هي؟ النية. النية، والنية في معناها اللغوي القصد. القصد، ولها معاني كثيرة عند أهل اللغة، من معانيها الابتغاء. ولذلك كثيرا ما نجد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله. في القرآن: ابتغاء وجه الله، أي بنية ما يعني بنية ابتغاء العمل، أي بنية ابتغاء ما عند الله عز وجل من الأجر ومن المثوبة. فلها يعني أسماء متعددة. إذن فالنية من معانيها القصد، من معانيها القصد، أن تقصد بعملك وبقولك وبطاعتك ما عند الله سبحانه وتعالى. والنية شرط في سائر العمل. والنية شرط في سائر العمل. والنية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. والنية شرط لسائر العمل، فيها الصلاح والفساد للعمل. فما من عمل إلا ويحتاج إلى نية. وهذا ما يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث العظيم والحديث الذي صدر به الإمام البخاري رحمه الله تعالى يعني كتابه الجامع الصحيح، ووضعه موضع الخطبة من كتابه، فبدأ بهذا الحديث العظيم، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الحديث هو أصل عظيم من أصول الدين ومن أصول الإسلام، بل حتى قال بعض أهل العلم: هذا الحديث هو ثلث الإسلام، وبعضهم قال هو ربع الإسلام، بعضهم قال هو خمس الإسلام. قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، حديث النيات، إنما الأعمال بالنيات يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. يدخل في 70 بابا من أبواب الفقه. بل قال العلماء كالإمام القرطبي رحمه الله تعالى، قال: لو كلفنا الله بأمر لا نية فيه، لو كلفنا الله بفعل شيء بأمر من الأمور لا نية فيه، لكان هذا من التكليف الذي لا يطاق. لو افترضنا أن الله كلفنا بأمر ونحن مكلفون، فقال: افعلوا كذا، ولكن بدون استحضار النية، لكان هذا التكليف من التكليف الذي لا يطاق. لماذا؟ لأن ما من عمل إلا وتصاحبه النية، بغض النظر عن هذه النية هل هي نية صالحة أم فاسدة، فلا بد من النية، لا بد من النية مع العمل. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أي لا عمل إلا بنية. ولا يجازى الإنسان ولا يثاب، لا يثاب الإنسان إلا على عمله إلا بمقدار نيته فيه. عملك مقدار الثواب فيه وأجرك على هذا على هذا العمل بمقدار نيتك في هذا العمل، بمقدار إخلاصك، بمقدار صدقك في هذا العمل. والنية عند الفقهاء، النية عند الفقهاء عندما يعني يتكلم فقهاؤنا رحمهم الله عن النية، فالنية عندهم يراد بها معنيان اثنان، لها معنيان اثنان عند النية في تعريف الفقهاء للنية، يقولون لها معنيان اثنان. المعنى الأول للنية، المعنى الأول للنية وتمييز العادات عن العبادات، وتمييز العبادات عن بعضها البعض، هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني للنية عند الفقهاء هو تمييز العبادات عن بعضها البعض. المعنى الثاني للعباد يعني للنية عند الفقهاء هو تمييز القصد من العمل. إذن فالمعنى الأول للنية عند الفقهاء هو تمييز العادة عن العبادة، أن تميز هذه العادة عن العبادة. مثال ذلك رجل في صبيحة يوم الجمعة كان يجري هنا على شاطئ البحر حتى عرق بدنه وجسده، فاحتاج إلى الغسل، فاحتاج إلى الغسل، ثم ذهب إلى بيته فاغتسل، فاغتسل وتنظف وتبرد وأزاح عنه وأزال عنه ذلك العرق، ثم بعد ذلك تذكر بعد أن انتهى من الغسل تذكر أن هناك غسلا آخر مسنون، بل لا أقول من السنة فقط، بل أقول إن بعض أهل العلم قال إنه واجب بناء على ظاهر الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح غسل الجمعة حق وفي لفظ واجب، لذلك فبعض العلماء يوجبه والجمهور على أنه سنة. فهل بعد غسله هذا الغسل وقصده من ذلك الغسل النظافة والتبرد، هل ممكن بعد ذلك أن يحوله بعد أن انتهى منه أن يحوله إلى غسل الجمعة؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك الغسل هو غسل عادة لا غسل عبادة، غسل عادة. كذلك لو افترضنا أن رجلا ذهب في أيام الصيف إلى البحر فانغمس في ماء البحر بل ظل فيه النهار كاملا إلى العصر، ثم تذكر أنه قد احتلم ليلا وأنه ظل جنبا، ظل على الجنابة، ونحن نعلم يعني أن يعني من رفع الحدث الأكبر الذي هو الجنابة تعميم الماء، تعميم الجسد بالماء، وهذا ظل النهار كاملا في الماء ولا يعني في البحر ولا في المسبح ولا في الواد. هل يغنيه هذا الغسل ويقول أنا من الصباح وأنا في الماء وقد عممت جسدي بالماء إذن فقد ارتفع الحدث الأكبر؟ ممكن هذا؟ لا. لماذا؟ لأن ذلك الغسل وذلك المكث الطويل في الماء إنما كان القصد من ورائه التبرد والتنظف. إذن فالمعنى الأول للنية تمييز وفصل تمييز العادة عن العبادة وتمييز العبادات عن بعضها البعض. تمييز العبادات عن بعضها البعض. مثال ذلك أن يأتي الإنسان مثلا لصلاة الصبح في المسجد فيدخل المسجد فيصلي ركعتين، فلا بد أن يميز بهاتين الركعتين ماذا يريد بهاتين الركعتين، ماذا ينوي منهما، هل هي تحية المسجد أم هي سنة الصبح أم هي فريضة الصبح؟ فهذه كلها طاعات، تحية المسجد ورغيبة وسنة الفجر وصلاة الصبح أيضا، فكل طاعة أو عبادة من هذه يعني لها يعني لها ركعتان، فلا بد ماذا لا بد أن يفعل ماذا؟ لا بد أن يميز العبادات عن بعضها البعض بنيته، فيميز وينوي أن هذين أو هاتين الركعتين هما تحية المسجد، أو إن وجد الإمام قائم والصلاة قائمة فيقول ماذا ينوي ماذا أن هاتين الركعتين يعني للفريضة وهكذا. لا كذلك يعني لو تصدق بصدقة أخرج مالا فأنفقه في سبيل الله 100,000, 2,000,000,000 أكثر أقل، لابد أن يميز هل هذه الصدقة هي من الصدقة الواجبة أي من الزكاة المفروضة في المال أم هي صدقة التطوع، فهذه عبادة وتلك عبادة، فلا بد من التمييز بينهما بين عبادة وعبادة. كذلك التمييز بين الحج بين حج وحج، هل هذا الحج هو حج حجة الإسلام فريضة الإسلام أم هي حجة تطوعين؟ إذن فهذا هو المعنى الأول للنية عند الفقهاء، تمييز العادات عن العبادات وتمييز العبادات عن بعضها البعض. أما المعنى الثاني للنية فهو تمييز القصد من العمل، وعلى هذا النوع الثاني المدار وهو المناط، وعلى هذا النوع الثاني والقسم الثاني من النية يدور الصلاح والفساد، تدور السعادة والشقاء. تمييز القصد من العمل، ماذا تريد من عملك هذا، ماذا تريد من صلاتك، ماذا تريد من قراءتك، ماذا نويت من فعلك هذا، ماذا نويت من درسك هذا، من استماعك هذا، من كتابتك هذه، هل تريد من ذلك الله والدار الآخرة أم تريد الله والدار الآخرة وشيئا آخر معه، أم تريد شيئا آخر ابتداء؟ فلا بد من تحديد القصد من العمل، وهذا الذي كان يروض السلف الصالح قلوبهم من أجله، حتى قال بعضهم مكثت أروض نفسي 40 سنة، أروضها 40 سنة حتى تكون أعمالي لله رب العالمين، لأن مسألة يعني تمييز القصد وتجريد الأعمال لله سبحانه وتعالى ليست بالأمر الهين، ليست بالأمر الهين. ولذلك كما ثبت الحديث في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. أول من تسعر يعني يكونون وقودا للنار كما مر معنا، تتسعر بهم النار، نسأل الله العافية. ثلاثة أصناف من الناس: عالم وغني ومجاهد. فيؤتى بالعالم، وكلما مررت والله كلما مررت بهذا الحديث توقف شعر بدني لأنه يعنينا. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيقول: أي عبدي، لقد أنعمت عليك بكذا وبكذا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وأنعمت عليك بنعمة العلم، فماذا عملت بهذه النعم؟ فيقول العبد بين يدي ربه سبحانه وتعالى: يا ربي، لقد تعلمت العلم وعلمته فيك، وحفظت القرآن وحفظته فيك. فيقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. يقول: لا، كذبت، ما تعلمت العلم من أجلي، ولا حفظت القرآن ولا علمته من أجلي، وإنما قرأت القرآن ليقال قارئ، وتعلمت العلم ليقال عالم. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم، نسأل الله العافية. لماذا؟ لتخلف هذا القصد. لم يكن قصده بعلمه، بتعلمه، بحفظه للقرآن، بتعليمه لأبناء الأمة الله والدار الآخرة. ثم يؤتى بالمجاهد المقاتل فيعرفه الله نعمه عليه فيقول: أنعمت عليك بكذا وكذا. فيقول هذا العبد المجاهد، فيقول: يا ربي، لقد قاتلت فيك حتى قتلت، يعني جاد بأغلى ما عنده وهي روحه، والجود بالروح هي أقصى، هو أقصى غاية الجود. فيقول الله عز وجل: لا، كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء وليقال شجاع، وقد قيل، أي أخذت جزاءك في الدنيا. ثم يؤمر فيسحب على وجهه إلى النار. وكذلك يؤتى بالثالث وهو الغني، فيقول الله عز وجل: ماذا فعلت بهذه النعم؟ فيقول: يا ربي، ما تركت من سبيل تحب أن ينفق لك فيه إلا فعلت، عمرت المساجد، وكفلت الأيتام، وبنيت الدور، واحتضنت يعني الأمهات والأرامل، وإلى غير ذلك من الأمور. فيقول الله عز وجل: كذبت، إنما فعلت ما فعلت من إنفاق المال ومن البذل ومن العطاء ليقال كريم وليقال جواد، وقد قيل، يعني أخذت جزاءك في الدنيا، قال الناس عنك. ثم يسحب على وجهه كما فعل بمن سبقه. فالأمر خطير. ومرد هذا ما هو؟ سوء النية، سوء النية وسوء القصد. ولذلك بارك الله فيكم، رب عمل عظيم حقرته النية، ورب عمل صغير حقير عظمته النية. رب عمل عظيم، هذه الأعمال التي ذكرناها والتي ذكرناها في الحديث وغيرها، العلم، طلب العلم وتعليمه من عظائم الأعمال، من أعظم الأعمال عند الله عز وجل، أن تفني عمرك في هذا المجال متعلما ومعلما، أن تقضي نصف حياتك متعلما والنصف الثاني معلما، هذا عمل عظيم. لكن هذا العمل العظيم قد تحقره النية فيكون عملا حقيرا، يعني لا فائدة منه، لا ثمرة ترجى من ورائه. وبالمقابل رب عمل حقير، المقصود بالحقارة هنا يعني أنه صغير قليل، رب عمل يعني حقير عظمته النية، فصار أجر هذا العمل الحقير الضعيف القليل ملء السماوات والأرض. ومما يدل على هذا أن العمل الحقير القليل تعظمه النية ما جاء في الصحيح من أن الله عز من أن امرأة بغي كانت تتعاطى الفاحشة والزنا فسقت كلبا بلغ به العطش مبلغا، فجاء في الحديث الصحيح أن الله شكر لها حسن صنيعها فغفر لها بسبب هذا العمل. هل هذا العمل عمل حقير أم عمل عظيم؟ عمل حقير، عمل صغير، امرأة أتت بخفها أو بإناء أو هذا ثم أعطته الكلب فشرب حتى ارتوى، عمل ضئيل، عمل حقير، لكن عظمته النية. لما كانت هذه النية، كانت هذه المرأة عندها النية الصالحة والصدق في الإقبال على الله عز وجل، شكر الله لها حسن صنيعها. أطلت النفس في هذا أيها الإخوة، لأن كما قلنا مدار الأعمال كلها على النية، فإن حسنت نياتنا وإن صدقت نياتنا يكفينا القليل من العمل، يكفينا القليل من العمل. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من تمييز القصد من العمل، ماذا تريد بأعمالك. إذن فأول فرض من فرائض الوضوء كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى دلك وفور نية في بدئه، أي تكون النية في بدء الوضوء، في بدء الوضوء قبل أن تغسل وجهك ويديك وتمسح رأسك ورجليك وإلى غير ذلك، فلا بد أن تستحضر النية، لا بد أن تقبل أولا على هذا الوضوء ممتثلا أمر الله لك. لا تستقبل هذا الوضوء وأنت ترى أنها عادة. ومما يفوت علينا أيها الإخوة والأبناء، مما يفوت علينا التلذذ بالطاعات، أننا لا نستحضر امتثال أمر الله عز وجل في هذه الطاعات. تصوروا مثلا عندما نقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الموطأ وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء، أي على الوجه المشروع، من توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج، أي من بيته إلى المسجد، لا ينهزه، أي لا يخرجه شيء من بيته إلا الصلاة، لا يخطو خطوة إلا رفع الله له به درجة وحط عنه به عنه خطيئة، ثم إذا دخل المسجد لا يزال في الصلاة ما دام في انتظار الصلاة. أنا دائما أتذكر فأقول لو استحضرنا ثواب الله سبحانه وتعالى وأننا عندما نخرج من بيوتنا في اتجاه بيوت الله عز وجل، وما أخرجنا من بيوتنا إلا الصلاة في المسجد، أنت في تجارة مع الله لا تخطو خطوة، مهما ابتعد منزلك عن المسجد، بل كلما ابتعد مسجدك عن بيتك عن المسجد فهو أعظم درجة لك وأعظم أجر لك. ويدل لهذا الحديث الذي خرجه الإمام مسلم أن بني سلمة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وكانت منازلهم بعيدة عن المسجد النبوي، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينتقلوا أن يرحلوا ويجاوروا المسجد النبوي. قالوا إذن لنا يا رسول الله، فإن بيوتنا بعيدة، نريد أن نسكن بجوار مسجدك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم مرشدا ومعلما: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم، وهذه يعني منصوبة على أنه مفعول به، والتقدير إلزموا دياركم، أي إلزموا دياركم البعيدة تكتب آثاركم، أي تلك الآثار وتلك الخطوات التي تخطونها يعني من بيوتكم البعيدة لا تذهب سدى، وإنما تؤجرون عليها وتثابون عليها. لا يخطو العبد خطوة إلا ورفع الله له به درجة وحتى الله عنه خطيئة. فإذا دخل المسجد وبدأ ينتظر الصلاة لا يزال في الصلاة ما دام في انتظار الصلاة. ما معنى هالكلام؟ يعني وأنت جالس تنتظر إقامة الصلاة أنت في حكم المصلي، أنت في حكم المصلي، ولك أجر المصلي القائم ما دمت تنتظر الصلاة. لكن تفوت يعني إبليس يفوت يعني عنا هذه الخيرات وهذه المبرات وهذه يعني هذه الأجور العظيمة. إذن فلا بد أن بارك الله فيكم أن نستحضر النية، أن نستحضر النية في كل الأعمال، وأن نصدق في هذه النية أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله الكريم. إذن أول فرض من فرائض الصلاة ما هو؟ النية، نبدأ بها. ثم قال دلك وفور، تعال نبدأ بها إن شاء الله باش نكمل بها. دلك وفور بدء بنيته، النية عرفناها، دلك وفور. الدلك هو إمرار اليد على العضو إمرارا خفيفا مع المرس والعرك الخفيف، هذا هو الدلك. الدلك أن تمر بيدك على العضو الذي يراد غسله مع العرك والمرس الخفيف، يعني تعرك وتدلك هكذا دلكا خفيفا لا قوة فيه ولا خشونة فيه. ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس، وهذا يعني دليل على أن الدلك لا يكون بقوة، وإنما هو دلك يسير، عرك يسير يعني للعضو الذي يراد غسله. في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة، وميمونة أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، هي خالته. بت عندها فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، بعد أن انتصف الليل قام عليه الصلاة والسلام يريد الصلاة، قال: فتوضأ من شن معلق. الشن هذا يعني إناء أو دلو سطل قديم كان معلقا، فتوضأ منه، توضأ منه وضوءا خفيفا يخففه ويقلله، يخففه ويقلله، أخذ ذلك الدلو الذي فيه الماء فبدأ يتوضأ عليه الصلاة والسلام وضوءا خفيفا يخففه ويقلله. فمعنى يخففه أي يمرر يده على الأعضاء المغسولة يعني شيئا خفيفا لا خشونة فيه، ويقلله أي يقلل من عدد الغسلات، لم يغسل كل عضو كما هو محفوظ يعني ثلاث غسلات، وهذا موجود في السنة في الأحاديث الصحيحة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم تارة يعني غسل مثلا وجهه مرة، وتارة غسله مرتين، وتارة يعني غسله ثلاث مرات، فهذا كله من السنة. لكن السنة المحفوظة، وعندما نقول السنة المحفوظة أي السنة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، هي ثلاث غسلات. لكن إذا احتاج الإنسان في لحظة من اللحظات تحت ظرف من الظروف أن يغسل مثلا يعني أعضاءه مرة واحدة فإن وضوءه صحيح، فإن وضوءه صحيح، أو مرتين فإن وضوءه صحيح، لا إشكال فيه. لكن لا يداوم على هذا، لا يداوم على هذا، فإنها ليست السنة المحفوظة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبالمناسبة فإنني كثيرا ما يعني أذكر بمثل هذه الأمور لعموم البلوى بها، فإن هناك بعض السنن هي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا مجال للطعن فيها أبدا، لكنها ليست محفوظة، ومع ذلك تجد بعض أبنائنا الشباب حرصا منهم، حرصا منهم على المحافظة على السنة، تجد البعض من هؤلاء الشباب يتعاملون مع تلك السنن كأنها محفوظة، أي كأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليها، والأمر ليس كذلك. وإني ضارب لكم بذلك مثلا أو مثلين. مثلا ثبت في السنة، في سنن أبي داود وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الركعة الثالثة يعني بعد التشهد، بعد أن يتشهد التشهد الأوسط، كان إذا قام إلى الثالثة يرفع يديه يعني مكبرا يرفع يديه وهو جالس على الأرض. فهذه السنة هي ثابتة كما قلنا، لكن هل هي محفوظة بمعنى هل داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يداوم عليها، ولكن نجد بعض أبنائنا الشباب يتعاملون معها كما يتعاملون مع إياك نعبد وإياك نستعين، هي محل ولاء وبراء عندهم، وهذا سوء فهم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك عندما نرجع إلى نص الحديث نجد فيها الدليل، نجد فيه الدليل. شوف، وكان أحيانا يكبر وهو جالس. الدليل عندنا تلك الحينية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في ثنايا الحديث. فماذا نفهم نحن من قوله أحيانا؟ يعني كان بين حين وآخر كان عليه الصلاة والسلام يرفع يديه مكبرا وهو لا زال جالسا على الأرض، فهذه الحينية لا نفهم منها أنه كان يحافظ عليها ويستمر عليها الصبح والظهر والعصر والمغرب والنوافل والتراويح إلى أن يموت، لا أبدا. أيضا فيما يتعلق بالتشهد، نحن نعلم كما سيأتي إن شاء الله في ثنايا يعني هذا يعني هذه الدروس إذا نسى الله في أجالنا، سيأتي معنا أن التشهد في الصلاة له صيغ، فإما أن تتشهد هكذا أو أن تتشهد هكذا، أو هناك عند بعض العلماء يعني ألا ترفع أصبعك إلا عند التشهد يعني إلا عند ذيك الشهادتين وهكذا، ليس هذا محل التفصيل حتى يأتي أوانه، لكن محل بحثنا الآن أن من صيغ التشهد الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابتة أقول، أنه كان يحلق بين الإبهام والسباع، بين الإبهام والوسطى، ويطلق السباحة هكذا، أو ما يعبر عنه بعض الفقهاء بالتحليق، يحلق بين الإبهام والوسطى ويطلق هذا السباحة، هذه سنة ثابتة لكنها ليست محفوظة. ما معنى ليست محفوظة كما قلت لكم؟ بمعنى لم يداوم النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، كان يفعلها من حين لآخر. ولذلك حتى الذين صنفوا وألفوا في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لو أتينا حتى إلى المتأخرين، لو ترجعون إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله، عندما وصل إلى هذه فذكر الحديث كما هو، فقال وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يحلق بين الإبهام والوسطى ويطلق السباحة، أحيانا لا في كل الصلوات. إذن فمن ها هنا بارك الله فيكم ينبغي أن نعلم أن بعض السنن يعني الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ليست محفوظة. وبعض الشباب يعني عندما يقف في يعني في بعض الكتب عند هذه السنن يظن أو يعتقد أنه سبق إلى شيء لم يسبق إليه، اكتشف شيئا لم يسبق إليه، والأمر ليس كذلك، بل هو الأمر معروف عند الفقهاء عند جماهير المتقدمين، لكن فهموا ما لم تفهمه أنت وما لم أفهم أنا، فهموا أن هذه السنة ثابتة لكن ليست محفوظة، أي لم يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن دلك أي إمرار اليد، أن تمر بيدك على العضو الممسوح أو المغسول، لماذا؟ لأن البشرة بطبيعتها ترد الماء تدفع الماء، وذلك لدهنيتها. فأنت إذا طلقت غير الماء هكذا، هذا الماء قد لا يصل إلى البشرة إلا بهذا الفعل، أي إلا بعملية الدلك، فبهذا الدلك نتأكد من وصول الماء إلى البشرة، وإلا فإن البشرة في يعني من طبيعتها هي دهنية، وهذه الدهون يعني الموجودة على البشرة تدفع الماء كأنها زجاج، فأنت تأتي بيدك فتدلك ذلك العضو حتى يصل وحتى تطمئن إلى أن الماء قد وصل إلى كل البشرة. دلك وفور، الفور معناه أن تأتي بهذه الأعمال التي تخص غسل ومسح هذه الأعضاء في فور واحد في وقت واحد، وهذا الفور بعض الفقهاء يعبر عنه بالموالات، يعبر عنه بالموالات، أي أن يأتي كل عضو مواليا لما قبله، فتغسل اليدين بعد غسل الوجه مباشرة، وتمسح الرأس بعد غسل اليدين مباشرة وتغسل الرجلين بعد مسح الرأس مباشرة بدون فرق زمني. وذكر ابن الحاجب رحمه الله تعالى وهو من هو ذكر أن الفرق اليسير مغتفر، الفرق إذا كان يسيرا بين غسل عضو وعضو أو بين غسل عضو ومسح آخر، أن الفرق إذا كان هذا الفرق يسيرا فإنه مغتفر. وضابط هذا الفرق عند كثير من الفقهاء كيف نعرف وكيف نعلم أن هذه المدة الزمنية بين غسل هذا العضو الذي بعده مغتفر؟ قالوا ضابط ذلك أن ييبس العضو في زمن معتدل. فإذا مثلا غسلت وجهي في زمن معتدل، والزمن المعتدل لا يكون الجو فيه جافا ولا يكون فيه باردا، لا يكون حارا ولا باردا كفصل الصيف فصل الربيع مثلا، فإذا غسلت وجهك مثلا في وأنت تتوضأ في فصل الربيع ثم لم تغسل اليدين بعدها إلا بعد أن يبس الوجه من الماء فهذا هو المذموم، فهذا الذي لا يجوز. فعلى كل حال ينبغي للإنسان ألا ينشغل بغير الوضوء إلا لحاجة فلا بد من الفور. ولذلك يعني الجمهور على أن هذه الفورية فرض من فرائض الوضوء لا بد منها، دلك وفور نية في بدئه. إذن قلنا إن الناظم رحمه الله تعالى أخر النية لضرورة النظم والقافية، وإلا فالنية تتقدم كل هذه الفروض. دلك فور نية في بدئه، ثم واصل الحديث عن النية فقال ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. وهذا إن شاء الله عز وجل ما سيكون محل درسنا وشرحنا في الأسبوع المقبل إن شاء الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، والله تعالى أعلم وأجل وأحكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.